الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، على موعد مع شرح نمط الاعتقاد، كتاب نمط الاعتقاد، وما زلنا في السمعيات في أواخر الكتاب بفضل الله تعالى، يعني في الجزء الخاص بالسمعيات. وقفنا عند عذاب القبر، صحيح، وقلنا وقفنا عند مسألة الروح، العذاب أو النعيم على الروح والبدن أم لا. وقلنا من ضمن مسائل القبر، معايا شباب، عذاب القبر ونعيم، وهل في القبر العذاب والنعيم على الروح أم البدني أم على الروح والبدن؟ طبعا بينا أولا، أثبتنا عذاب القبر منها قوله تعالى: ونذيقناهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا حديث عذاب الرجل رجلين في قبرهما، الذي قال عليه وسلم: إنه يعذبان وما يعذبان في كبير، إلى غير ذلك. كل هذه تدل على، وحديث طبعا الإسراء والمعراج، الإنسان لما عرج به رأى ناس يعذبون في قبورهم، وبين وحكى لنا ذلك صلى الله عليه وسلم. طبعا نقول إن هذا أهل السنة والجماعة يرون ذلك، أما المعتزلة فلا يؤمنون بعذاب القبر. يقول مثلا: الرجل اللي مات في البحر أين هو؟ الذي قطع 50 قطعة مثلا، طب اللي حرق وهو كيف يعذب وليس له قبر؟ وهذا كلام طبعا عقلي، لأن الله قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، كما حدث مع الرجل الذي قال لأهلي: حرقوني وذروا الرماد. فالله عز وجل جمعه كله، أمر بجمعه ثم سأله، وقال: حرقوني وذروني، أو أمر أهله أن يحرقوه ويتروه. فالله عز وجل جمعه وسأله لما فعلت ذلك. وكل هذه إثبات كما قلنا لعذاب القبر. لكن هنا الذي نريد أن نتكلم عنه، هل عذاب القبر على الروح أو النعيم، الروح فقط أم البدن فقط، أم على الروح والبدن؟ طيب، أولا الدليل على أن الروح لها نعيم، أنها تتنعم. لما سئل عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم إطلاعا، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: لا، أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا بأجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أنها ليس لهم حاجة تركوا بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء كثف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذه يعني يستدلون بذلك على أن الروح تنعم، وأن الشهداء، نسأل الله عز وجل أن ننال ذلك، ترفع أرواحهم في جوف طير خضر ده قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة ثم تأوي إلى تلك القناديل. وهذا دلالة على الروح فقط. هم تمنوا طبعا يرجعوا لأجسادهم ليقاتلوا، والله عز وجل قد قال أو قد قضى بأنه من خرج من الدنيا لا يعود. طب هل والدلالة على أن قد يكون العذاب على الروح والبدن معا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، إلى أن سألوه قالوا انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدك من الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. أما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، فقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة، هذا الشاهد من حديد، ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. طبعا هذا فيه عذاب لأنه يصرخ من شدة المطرقة، وهذا دلالة على الاثنين. طيب قالوا الدليل على البدن فقط الدود والسموم اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أو جاء في بعض السنة أن بيأتي على البدن فقط تأتي الدود والسموم وتؤذي البدن أو غير ذلك، لكن الحق أن أكثر العذاب يكون على الروح، وكذلك النعيم أكثر على الروح، وتارة يكون على الروح فقط وتارة على الروح والبدن معا أصلا يعني، لكن الأكثرية في الروح في النعيم وفي العذاب على ذلك أصلا. لذلك وقال في الفتاوى مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فتدخل معها أو فيحصل لها معها النعيم أو العذاب والعياذ بالله. طيب ما العلة من عدم سماع عذاب بالقبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر. قال تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن فتنة المسيح الدجال، أربع الذي داوم عليه من يسلم تعوذ بعد التشهد في آخر الصلاة. وهذه من رحمة الله بنا ألا نسمع عذاب القبر، والله منع عذاب القبر على الثقلين الجن والإنس، والبهائم تسمع لمن أراد الله عز وجل يسمعها. لو سمعنا عذاب القبر لم يكن إيمانا بالغيب، لأن القبر غيب، لكن هيكون إيمان إيه بالشهادة لأنه مشاهد أمامنا، ونحن لا نرى عذاب القبر لكن نصدق به إنه جاء به في الكتاب والسنة. وطبعا بين ذلك نفسه لما دخل في بني النجار ولما رأى الرجلان يعذبان الله عز وجل أعلمه بذلك، قال يعذب يرجع. طيب وقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، هل العذاب القبر للأمة دي فقط؟ إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا بس أخش الميت تاني اشتغل هنا أو اشتغل. وقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. يبقى لا يفهم من هذه الأمة إن عذاب القبر للأمة هذه فقط، لأن عذاب القبر على كل الأمم أصالة. دل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حديث بني النجار، لا المدفونين بيعذبوا، ودي من أمة سابقة. وأيضا كما قلت أنت الآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في آل فرعون، ودي أمة أخرى. وأيضا لو قلنا بأن إذا كانت الأمات أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، خير الأمم المقدمة، فإذا كانت هي تبتلى في قبورها وتفتأ أو تعذب وتنعم، بابي أولى أن باقي الأمم كذلك أيضا، صح؟ إيش؟ لا، ما أنا على الحديث فقط هو يقصد هنا، يعني أنت تقصد ليش قال هذه الأمة؟ ليس تخصيصا، ليس تخصيصا يعني، نعم. لعله هذه الأمة أن الله رحمنا بعدم سماع عذاب الموت. ما ندري الأمم السابقة كانوا يسمعون أم لا. مثلا. ممكن يحمل على ذلك. طيب. قالوا النفخ في الصور. هناخذ النفخ في الصور والبعث بعد الموت، قال حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. قال تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الصور اللي هو القرن، اللي هو البوق. وشرعا أن الملك، أيا كان بقى إسرافيل الذي لم يثبتوا به، لكن مشهور عند أهل العلم وعند رواية الطبراني في الحاكم فيها، يعني لكنه لم يثبت ثبوتا صحيحا بأنه هو الذي ينفخ، ملتقم القرن ومنتظر منذ زمن، لا نعرف الإذن من الله عز وجل لكي أو ينتظر إلى زمن لا نعرفه، وينتظر الإذن من الله عز وجل لينفخ في الصور. طيب، النفخ كم عدده؟ النفخ نفختان على الراجح. بعض أهل العلم قالوا 3 نفخات. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينتظرون. النفخة الأولى كل الخلق يموتون، ثم النفخة الثانية يبعثوا مرة أخرى، وهذه نفخة الاستعداد للحشر يا إبراهيم. بعد النفخة الأولى بينزل الله مطر ينبت به الأجساد من عجب الذنب، فتقوم الأجساد مرة أخرى تنتظر البعث والحشر. طب هنا قال: إلا من شاء الله، هذا استثناء حقيقي أم منقطع؟ حقيقي. يعني تقول حقيقي؟ قل. ممتاز. ده لو قلت الاستثناء حقيقي، صح؟ هو بعضهم قال الاستثناء منقطع، وبعضهم قال الاستثناء حقيقي. ولو قلت منقطع المقصود بأن كل شيء بمشيئة الله، وليس إخراج مخلوقات من السماوات والأرض من الصعق المذكور في الآية. والبعض قال كما قلت أنت أن موسى عليه السلام لن يصعق، لما جاء من حديث عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه أو لطم وجهه، قال: يا محمد، إن رجل من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهه، لطم وجهه. قال: ادعوه. فدعوه، فقال: لم ألطم وجهه، لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذت قال هو قال قلت وعلى محمد صلى الله عليه وسلم فأخذتني غضبة فلطمته. فقال لا تخيروني بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق أو من يفيق. فإذا بموسى عليه السلام أخذ بقائمتي من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لما صعق في الطور فكأنه أخذ الصعقة ثم قال فإن تجلى انظر جانب تجلى انظر إلى الجبل. نعم وقر موسى صعق. وهذا هو الصعق المذكور في الحديث. لما جاء موسى لمقاتله وكلمه ربه قال ربي أريد أنظر إليه فلم تراني وتنظر إلى الجبل استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه جل على ذلك قر موسى صعقا. تمام. طيب هذا الصعق. قال البعث والنشور بعث والحشر والحساب. البعث قال ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بغما. فيكون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. تكتب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير الصحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وبهذا الحشر والدواوين قال والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. واتكلم هنا عن الحشر. ما معنى ثم الحشر ثم وقبل البعث؟ حقيقة البعث ثم الحشر، لأن البعث إحياء الموتى يوم القيامة. بعد النفخ يحدث البعث بعد موت الناس جميعا، فالحشر ثم يأتي البعث ثم الحشر. والحشر جمع لغة هو الجمع، جمع الناس، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة. ليش؟ للحسابهم والقضاء بينهم. والبعث والحشر ثابت من الكتاب ومن السنة طبعا. من الكتاب قال تعالى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقال تعالى إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، هو الحشر. والأول كان ستبعثون البعث مجموعون أي محشورون إلى الميقات. من السنة سمعت انظر هذا الحديث الذي ذكره عائشة رضي الله عنها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض رضي الله عنها، الحياء الأصلي كما يقال فيها في جبلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات. قالوا يا قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، فالحالة شديدة، مفيش حد في دماغه شيء غير الهول الموقف، ومع ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة العفيفة لم يمر عليها اللفظ هكذا، قال حفاة عراة يعني لا يلبسون شيئا في الأقدام وليس عليهم ثياب، وغرلا يعني غير مختونين، ومع ذلك تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لما تكون الحياة يتمكن من المرأة والعفة والطهارة، ما باله نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في نسائنا ونساء المسلمين، لكن ما بال خرجت النساء متبجرات سافرات تركت الحشمة يفتنون الناس ويفتنون أيضا ويعرضون أجسامهم ليراهم الناس. فهذه عائشة رضي الله عنها التي تبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، حتى في هذا الموقف يعني كأنها قالت ينظر الناس بعضهم إلى بعض، وهذا خلق محمود منها رضي الله عنها، حياء في كل موطن من المواطن، كان في هذا الموقف يعني لن يكون هناك أحد يهتم بأحد غير نفسه، نفسي نفسي، لكن هذا الأصل جبلة وطبعا في المرأة العفة والطهارة والحياء أن يراها أحد. لما جاءوا هؤلاء وغيروا طبائع النساء عندنا، بل غيروا طبائع النساء عندهم، يعني أنا قد قدر لي كده أحد حكى لي أو يعني أتى زي فيديو قديم جدا في بريطانيا من حوالي 100 سنة كده تقريبا أو أقل، ومسجل كأنه قناة أو شيء مسجلة مع نساء هناك لما نزلت موضة كشف الصدر أو شيء يعني إن الملابس فيها كشف الصدر، فيسألونهم عن هذا. هو احكي لي كل النساء اللي خرجوا قالوا يزمونا، قالوا من ترضى تلبس ذلك، ده الكافرات، قالوا من ترضى تخرج بهذا الزي، من ترضى تلبس ذلك، هذا مشمئز منه نشمئز، وكل آرائهم بذم ذلك. ثم انظر ماذا فعل به بعد ذلك. فهؤلاء إذا كانوا هم فعلوا بنسائهم ثم صدروا ذلك للنساء المسلمين بعد ذلك، فحتى الكافر كان عندها فطرة وجبلة بأن هذا ما يصح ما يجوز، انتكست الفطرة والجبلة وأصبح الناس الآن يتباهون بالخلع، النساء يتباهون بكشفه محفتينه. أعوذ بالله من ذلك. ثم قال بعد البعث والحشر يأتي الحساب، يأتي الحساب، والحساب لغة والعدد، وشرعا وإطلاع الله عز وجل العبادة على أعمالهم، ثم يحاسبهم على ما عملوا واقترفوا سواء في دنياهم طبعا قبل أن يرجعوا إليه. يبقى الحساب أن الله عز وجل يطلعك على كل أعمالك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويعمل مثقال ذرة شرا يره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما الحساب اليسير يا رسول الله؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، تجاوز نسأل الله أن تجاوز عنا يا رب. والحساب يختلف فيه المؤمن عن الكافر، المؤمن لا يحاسبه الله على رؤوس الخلائق، يختلي به يستره ويختلي به، يقرره بذنوبه، يقول فعلت ذنب كذا يوم كذا وكذا يوم كذا ومعصيت كذا وكذا، ثم يقول سترضى عليك في الدنيا وأنا أستر عليك اليوم في الأخير، يا رب استر علينا، اللهم استر علينا ذنوبنا، اللهم استر علينا يا رب، اللهم استر علينا ولا تفضحنا، اللهم حليم ستير. في الحديث قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول أي رب أو إي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. أما الكافر المنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا، هنا بقى ليس هناك ستر ولا على رؤوس الخلائق، يقول هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فيفضح يوم القيامة. أما المنافق هيفضح على الصراط لما يأتي الله عز وجل ويحاول أن يكون يسجد مع أهل الإيمان فينقلب، لأن المنافق هذا يبطل الكفر ويضر الإسلام، فالله يعامله بنقد قصد يوم القيامة، يمنيه كثيرا، يظن الكافر هينزل مباشرة، يظن هو بين المسلمين ويظن أنه سينجي، والله يرجئه حتى يعامله بما كان يعامل أهل الإسلام في الدنيا. لا ده مش إحنا. ثم يأتي عند الصراط الله عز وجل يتجلى لأهل الإيمان ويسجدون، هو لا يستطيع أن يسجد وينقلب على قفاه على بعض. وهناك أصناف لا يحاسبون، يدخلون الجنة يدخلون بغير سابقة حساب ولا عقاب، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض عليه الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون ومعهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع عليه سواد عظيم. قلت ما هذا؟ قال أمتي. قيل بل هذا موسى وقومه. قيل أنظر الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل أنظر إلى هذا وهذا وهذا في أفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق، قال غادي أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 أو 70,000 بغير حساب. ثم دخل وترك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاض القوم قالوا نحن الذين آمنا واتبعنا الرسول، نحن أول، فنحن أولى. قالوا أولادنا الذين ولدوا على الإسلام، الأولاد الولد على الإسلام أولى، فإذن ولد في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فبين لهم، قالهم الذين لا يستبقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة بن محسن يا رسول الله أمنهم أنا يا رسول الله؟ أو قال جعل ادعو الله أن يكون منهم. في رواية قال نعم، قال آخر أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. قالوا نسأل الله أن نكون من هؤلاء. وفي رواية يعني من فيها الخير والفضل أن كل واحد يشفع في 70,000 معه أيضا، هذه يعني لكن يعني نستأنس بها أصلا. طب علمنا اللي عرفته من الطائرة تشاؤم، لما تيجي كده وتشوف القطة السوداء فإيه تقول أنا مش رايح الجامعة، ونزلت لقيت الغراب في وشك، او واحده كده معينه في الشارع عندكم نزلت لقيتها قاعده لك في البلكونه بتبص عليك، قلت هذه عينها تفلق الحجر، فانا ايش لن اذهب اليوم، او نزل عمل حادثه في العربيه او الميكروباص بتاعه بيروح للباص احلفك وراجع تاني. بتقول يا احمد المرايه المكسوره 10 سنين ما تنزلش من بيتكم. فهؤلاء طبعا هذا التشاؤم هذا الطيرة هذا الذي منعنا منه أيضا. طب لا يتطيرون، طب لحظة عشان أخلص لكم الحديث عشان تصلوا، ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون يعني ينتهوا عن العلاج بالكي، الكي اللي هو الجرح، كي الجروح اللي هو بيبقى فيه ساعات بعض الامراض الجلديه كان يجيبوا مكنه الكي او النار، وطبعا ممكن يدخل عليها تخريج الليزر وضعه ايه، بس ليس نقابه هنا الان. المهم ان العلاج بالكي هذا يكره مش حرام، يكره. والاسترقاء لا يطلبون الرقيه مكروهه فقط لكن ليست بحرام، لكن الطيره حرام. تمام. قالوا ايش؟ لا يسترقون ولا يتضرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفة مدح ان هو يتوكلون على الله حق تمكن، فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. وليس معنى لا يتطيرون عن ترك التداوي، لا التداوي جائز، يكتوون هو الكي بالنار فقط، لكن التداوي جائز. قال الانسان تداوى عباد الله فإن الله لم يصنع لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو؟ قالوا الهرم، الكبر. وإن كان ترك التداوي خلاف من العلماء، بعضهم يقول بجوازه وبعض يقول باستحبابه إن أراد أن تترك التداوي، كما المرأة جاءت تسرع وتتكشف فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله لي أنا أشفى، قال إن شئت دعوت الله لك وشفيتي وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت فادعو الله لي أن لا يتكشف، عشان الشيطان كان يخليها تتكشف بالصلاة، فدعا الله عز وجل أن لا تتكشف، تركت التداوي وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل بقى يعني في الأسبوع القادم ما تبقى من علامات الساعة إن شاء الله. وقفنا عند طب خلينا عند الوزن، افتكروا بس تمام عند الوزن، قبل الوزن يعني خلونا نقول أيضا ماشي الوزن وما قبله من الحساب، في جزء في الحساب كده ماشي ان شاء الله بعد الصلاه درس السيره باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.